هو الذي أوتى رسوله فاهم. هو الذي وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ اللهم صل وسلم وبارك عليك. حبيبه مش تحمل حبيبه مش تحمل وعلى الله العظيم. عليك ويفتح عليك الله يكرمك. Good. جيت ورا الحق وشكلت سنة شكلت سنة قال بشراف عذاب الضرب دي بتلبشنا بتلبش بتلبش إنما الله يا استاذ، الله يا استاذ، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، عالم والله شيخ حجاج، والله عالم، الله يبارك فيك. علمني سيدي، علمنا الله يسخليك. والله بنتعلم، والله من بعد 40 سنه بنتعلم جديد. الله يبارك في عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم. Come on.